فاضت من عيوني دمعي كالغمام، حسنت ظني لما فاضت من عيوني دمعي كالغمام، خوفا من المعاصي وابكاني الملام، ما لي سوى سوى عطف الكرام. ويمحو للظلام، ما لي سوى سواه.